وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الأول في التوحيد وفيه فصول. الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته وفيه مقصدان. المقصد الأول في بيان خواص الواجب والممكن. قال: قد رتبت هذا الكتاب هذا الباب على فصول، الفصل الأول إلى آخره. أهم باب وأهم مطلب يتكلم عنه المصنف هو مسألة إثبات الصانع سبحانه وتعالى، وإن كان كما تقدم البيان على أن المنكرين للصانع على طول التاريخ وجودهم يعتبر من النوادر، إن كان هناك نزاع على الساحة قديما فإنما كان في مسألة شريك الباري، في مرتبة الربوبية وشريك الباري. هذا يقول بأن الربوبية تكون لشمس أو قمر أو صنم عليكم السلام أو صنم أو ما شاكل هذه التعابير، وهذا يقول بإله الخير والشر، وهذا يقول بإله الخير والشر. لكن في مسألة الموجد والصانع قلما يكون هناك خلاف، ولذا كلمات مشركي قريش صريحة في عبادتهم للأصنام لتقربنا إلى الله زلفى. ولعل كلمات المتقدمين من عبدة النيران أيضا صريحة في أن نزاعهم ما كان في أصل وجود الصانع، وإنما كان في التوحيد ووجود الشريك، ولذا كانوا يتنازعون في أن الإله في إلهين، في إله الخير المعبر عنه باليزدان، وإله الشر المعبر عنه بالأهريمن. الآن المصنف يقول: إذا تصور الإنسان المعقول بما هو معقول، أي إذا تصور الحقائق في الخارج سيجدها لا تخرج عن ثلاث محتملات. المتصور المعقول في الذهن إما أن يكون إذا نسبناه إلى الوجود تكون نسبة الوجود إليه ضرورية، تكون نسبة الوجود إليه ضرورية، أو تكون نسبة الوجود إليه ممتنعة، أو يكون إذا نسب إلى الوجود لا يكون الوجود بالنسبة إليه ضروريا ولا ممتنعا. يمكن أن يوصف بالوجود ويمكن أن يوصف بعدم الوجود، لأنه بحسب ذاته لا اقتضاء، بحسب ذاته لا اقتضاء له للوجود، لا مرجح له للوجود ولا مرجح له للعدم. فالحقائق المتصورة المعقولة تكون على ثلاثة أنحاء: فواجب الوجود كالحق سبحانه وتعالى إذا نسب إلى الوجود نرى نسبة الوجود إليه ضرورية لازمة، وشريك الباري إذا نسب إلى الوجود نرى نسبة الوجود إليه ممتنعة، وبقية الحقائق من سماء وأرض وما شاكل هذه الأمور من إنسان وشجر وملك وحجر، كل هذه الحقائق إذا نسب إليها الوجود نراها بحسب ذاتها، لا يجب لها الوجود ولا يمتنع عنها الوجود، وهو المعبر عنه باللا استضاء الذاتي. أرجو التوجه. تارة يطرح المصنف هذه المقدمة، تارة يطرح المصنف هذه المقدمة بغض النظر عن ثبوت الحقائق بالفطرة أو بالدليل في الخارج، ويقول بحسب الإمكان، بحسب الثبوت وعالم الإمكان، الحقائق يفرض في حقها إذا نسبت إلى الوجود أن تكون واجبة، أن يكون وجودها واجبا، وأن يكون وجودها ممتنعا، وأن يكون وجودها لا واجبا ولا ممتنعا، أي بحسب ذاتها لا اقتضاء، يمكن أن تنسب إلى الوجود بعلة، ويمكن أن تنسب إلى العدم لامتناع العلة، وبحسب ذاتها هي لا اقتضاء. يمكن أن يكون المصنف أراد هذا، وأن دليل الوجوب، وأن دليل الصانع سيأتي، وأن دليل الامتناع سيأتي، وأن دليل كون بعض الحقائق بحسب ذاتها لا اقتضاء سيأتي، كل هذه ستقام عليها البراهين، فسنقيم البراهين على ما يكون مصداقا للمعقول الذي وجوده واجب، وسنقيم الأدلة على المصداق ولو الوهمي الذهني على ما يمكن أن يكون ممتنعا، وسنقيم البراهين على أن هناك من المعقولات ما نسبة الوجود إليها ونسبة العدم إليها على حد سواء، لأنها بحسب ذاتها لا اقتضاء، وإلا لو كان الوجود قرينا لها، لو كان الوجود لازما لها لوجبت ولكانت قديمة، لو كان الوجود للإنسانية أو للسماء أو للأرض لازما قرينا لوجب أن يكون الوجود الإنساني أو الوجود السمائي قديما أزليا، ولو كان الوجود لها ممتنعا لما أمكن أن تتصف بالوجود ولو بسبب العلة. فنرى الإنسانية كمثال لماهية من الماهية، كمثال لمفهوم من المفاهيم، نرى هذا المفهوم بحسب ذاته هو حيوانية ناطقية، والحيوانية الناطقية بما هي لا موجودة ولا معدومة، لأن الحيوانية الناطقية ليس الوجود عين حقيقتها، وليس الوجود جزء حقيقتها، كما وأن العدم أيضا كذلك ليس عين حقيقتها وليس جزء حقيقتها. فلعل مراد من الكلمات هذه على أن المتصورات المعقولات بحسب واقعها في نفس الأمر، في عالم الثبوت، في عالم الإمكان، تقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما يفرض وجوده، ومنها ما يفرض امتناع وجوده، ومنها ما لا يكون فلا كذا ولا كذا لأنه لا اقتضاء. وأما أدلة كون هذه الثلاثة الواجب والممتنع والممكن فستأتي، وليس الآن إلا بيان للمعقول وللمتصور هاهنا إذا نسب إلى الوجود. هذا احتمال ولعله ليس بقريب من كلمات الكتاب. ولعل مراد المصنف على أن الإنسان إذا نظر إلى الحقائق، هذا توجه الاحتمال الثاني، الاحتمال الأول واضح، على أن العقل إذا لاحظ المفاهيم تكرار لما تقدم على أن العقل إذا لاحظ المفاهيم والمتصورات والمعقولات في الذهن وجدها تنقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب عالم الثبوت والإمكان. يمكن أن تكون واجبة، يعني يمكن أن يكون الوجود لازما لها، ويمكن أن يكون الوجود ممتنعا بالنسبة إليها، ويمكن أن يكون الوجود والعدم لا لازما لها ولا ممتنعا عليها، لأنها بحسب ذاتها لا اقتضاء، تجب بالغير وتمتنع بالغير، تجب بوجود العلة وتمتنع امتناع العلة. هذا يحتمل أن يكون هو المراد للكتاب وليس ببعيد. الاحتمال الثاني التوجه إليه. الاحتمال الثاني في المقام على أن الحقائق، على أن المفاهيم، على أن ما يمكن أن نتصوره وأن نعقله يكون على ثلاثة أنحاء، لأن المتصور إما أن يكون هو الوجود وثبوت الشيء لنفسه لازم وواجب، وإما أن يكون ما يقابل الوجود وهو العدم والامتناع ضروري له، لأن العدم بما هو عدم نقيض الوجود، ونقيض الوجود لا يتصف بصفات الوجود. وهناك حقائق أخرى هي لو نظرنا إليها لوجدناها في واقعها حقائق ماهوية، حقائق ماهوية أي لا اقتضاء، لا تخرج عن لا اقتضائها الذاتي إلا بمرجح في جانب الوجود يعطيها وجوبا بالغير، أو في جانب العدم يعطيها امتناعا بالغير. لأن مثلا مفهوم الإنسانية لو نظرنا إليه بدقة لوجدناه لا يتحمل في نفسه وفي واقعه إلا الحيوانية الناطقية، والحيوانية الناطقية مفهوم من المفاهيم يحكي أن الوجود ليس دخيلا فيه وإلا لكان لازما واجبا، وليس العدم دخيلا فيه وإلا لكان ممتنعا. فهكذا أمور إنسانية حيوانية، حجر شجر وبقر وسماء وأرض وملك وأي مفهوم من المفاهيم التي في واقعها يكون الوجود عارضا عليها لأنها بحسب ذاتها ماهية من الماهيات، والماهية من لوازمها الإمكان، أي من لوازمها اللا اقتضاء، فاللا اقتضاء ذاتي الماهيات، فالماهيات من حيث هي لا اقتضاء، وإذا كانت لا اقتضاء كان مثل هذا المفهوم بحسب ذاته لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، فهو بحسب ذاته إنسانية، شجرية، بقرية، ملك، سماء، أرض. هذه المفاهيم الماهوية بحسب ذاتها بغض النظر عن العارض، بغض النظر عن ما كان عارضا عليها بحسب الذهن وهو الوجود، بما هي لا الوجود دخيل في حقيقتها ولا الامتناع دخيل في حقيقتها، ولذا قبلت الوجود بالعرض وقبلت الامتناع بالعرض. بالعلة صارت واجبة بالغير، وبامتناع العلة صارت ممتنعة بالغير. وأما ما كان يقابل الوجود بما هو وجود فيجب أن يكون ممتنعا. أرجو التوجه. ثبوت الشيء لنفسه ضروري، هذه القاعدة ستستمر معنا في جميع الكتب الحكمية. ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عن نفسه محال. ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عن نفسه محال. ثبوت الإنسانية للإنسانية لا يحتاج إلى علة وسبب لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري، فلا تعطى الإنسانية للإنسانية ولا تسلب الإنسانية عن الإنسانية، لأن سلب الشيء عن نفسه محال. فالإنسانية التي هي حيوانية ناطقية لا تعطى لنفسها ولا تسلب عن نفسها، لا تعطى لنفسها ولا تسلب عن نفسها. فلا يمكن أن نجعل الإنسانية للإنسانية، فجعل الماهية لنفسها جعل الشيء لنفسه محال. ولا يمكن أن نسلب الماهية عن الماهية أو نسلب الإنسانية عن الإنسانية، لأن سلب الشيء عن نفسه محال. فكل مفهوم وكل حقيقة من الحقائق لا يمكن أن تعطى لنفسها ولا يمكن أن تسلب عن نفسها. سلب الشيء عن نفسه محال وإعطاء الشيء لنفسه محال، إلا من باب التوضيح والبيان. كأن يقول قائل الإنسان حيوان ناطق، فحملنا الحيوانية الناطقية على الإنسانية، مع ما أن الإنسانية والحيوانية الناطقية شيء واحد، لكن لما كانت الإنسانية مجملة والحيوانية الناطقية تفصيل بنحو الجنس والفصل، حملنا التفصيل على الإجمال من باب التوضيح والبيان. وقد يقول الإنسان الإنسان إنسان والقضية صحيحة، لكن بأي معنى؟ بمعنى أنك أيها المتصور أيها المتوهم أن الإنسانية ليست بإنسانية ويمكن أن تسلب الإنسانية عن نفسها، توجه وانتبه على أن هذا خطأ واشتباه. فإذا الإنسان إنسان، حمل الشيء على نفسه وقلنا محال، إلا أن يكون من باب تنبيه الغافل والجاهل، أو من باب حمل التفصيل على الإجمال كحمل الحيوانية الناطقية التي هي جنس وفاصل، على من؟ على النوع الذي هو حقيقة الإنسانية. إذا عرفنا هذا وهو أن حمل الشيء على نفسه محال وسلبه عن نفسه محال، نأتي إلى مفهوم الوجود. إعطاء الوجود للوجود محال، وسلب الوجود عن الوجود ممتنع ومحال. فلا يعطى الوجود للوجود ولا يسلب الوجود عن الوجود. إعطاء الوجود للوجود إعطاء الشيء لنفسه، وسلب الوجود عن الوجود سلب الشيء عن نفسه، وإعطاء الشيء لنفسه محال. لا يمكن أن نجعل الوجود وجودا ولا يمكن أن نسلب الوجود عن نفسه، لأن سلب الشيء وإعطاء الشيء للشيء كل منهما غير معقول. من بعد ما عرفنا هذا نأتي ونقول المعقولات التي تأتي في الذهن، هذا الاحتمال الثاني في المقام، المعقولات التي تأتي ليكون دليلا لا مقدمة ثبوتية إمكانية للوجوب والإمكان والامتناع، ليكون دليلا بنفسه. كيف يكون دليل؟ نقول المتصورات المعقولات التي يمكن أن يعقلها الإنسان وتكون مفهوما من المفاهيم، ربما يكون الوجود ضروريا لازما لها، وربما يكون الوجود ممتنعا عليها، وربما يكون الوجود والعدم كل منهما قابل أن يحمل عليها وأن ينسب إليها وأن يسلب عنها. إذا نظرنا إلى الإنسانية كماهية من الماهيات وكمفهوم من المفاهيم، ودققنا النظر في هذا المفهوم، وجدناه لا يتحمل في واقع نفسه إلا مفهوم الحيوانية والناطقية. إذا دققنا النظر في الحيوانية والناطقية بما هما جنس وفاصل، ما وجدنا حقيقة الوجود دخيلها هنا، ولا وجدنا حقيقة العدم إن كانت للعدم حقيقة، فهو تسامح في التعبير، ولا لا حقيقة للعدم. ما وجدنا لا مفهوم العدم داخلها هنا ولا مفهوم الوجود داخلها هنا، بل الإنسانية ليست إلا هي الإنسانية، هي حيوانية ناطقية وليست بشيء آخر. الإنسانية ليس مفهوم الوجود جزءا ولا عينا لها، ولا مفهوم العدم كذلك. والإنسانية ليس مفهوم السماء ولا الأرض ولا الماء ولا البقار ولا الحجار ولا الملاك ولا أي شيء داخل في هذا المفهوم. هذا مفهوم من المفاهيم وماهية من الماهيات. أي شيء من الأشياء لا يكون داخلا فيها. فمفهوم الإنسانية، مفهوم البقرية، مفهوم الحجر، مفهوم الشجر، مفهوم السماء، وأي مفهوم من المفاهيم هو مفهوم نفسه، لا يعطى لنفسه ولا يسلب عن نفسه، وليس هناك من مفهوم آخر يكون داخلا في هذا المفهوم. واضح المثل؟ نأتي إلى الوجود. إذا تصورنا الوجود في مقابل العدم، إذا تصورنا الوجود في مقابلنا في مقابل العدم، كان أيضا مفهوما من المفاهيم. كما وأن الإنسانية والبقرية والحجرية والسماء والأرض مفاهيم، كذلك الوجود مفهوم من المفاهيم في مقابل من؟ في مقابل العدم. لا يعطى لمفهوم الوجود الوجود ولا يسلب عن مفهوم الوجود الوجود. ما كانت حقيقته الوجود يكون الوجود لازما له، ضروريا له، لأن الوجود لا يعطى للوجود ولا يسلب الوجود عن الوجود. ما كان مفهوم الوجود كان الوجود ضروريا له. ما كان مفهوم الوجود وكانت الصورة الذهنية بمفهومها الوجودي حافية عنه، كان لا يعطى الوجود، لأن إعطاء الوجود للوجود محال. وكان لا يسلب عنه الوجود، لأن سلب الوجود عن الوجود محال. نأتي إلى الحقائق، نأتي إلى المعقولات. كل المعقولات الماهوية، كل المفاهيم الماهوية بحسب ذاتها هي مفاهيم، ليست بوجود ولا عدم. والوجود لا بد وأن تكون له حقيقة. الإنسانية نحمل عليها الوجود فنقول الإنسان موجود لوجود علته، والنقيضان نسلب عنهما الوجود فنقول النقيضان ممتنع تحققهما، يمتنع وجودهما. فإذا بعض المفاهيم، بعض الماهيات والمتصورات لا يمكن أن نحمل عليها الوجود، وبعض كالنقيضين كالضدين، كالعدم بما هو عدم، العدم وجود لا يعقل. وبعض المفاهيم بحسب ذاتها خالية عن كل من الوجود والعدم، يكون الوجود من عوارضها، فتقول الإنسان موجود. فالإنسانية شيء، والوجود أصبح في الذهن عارضا من عوارض هذه الماهية، وصفة من صفات هذه الماهية، فقلنا الوجود الإنسان موجود. فنجد بحسب الذهن والدقة العقلية أن كل الحقائق باستثناء الوجود بما هو وجود، اتفاقها بالوجود اتفاقا بالعرف وليس اتفاقا ذاتيا. ولذا نقول الإنسان يمكن أن يكون موجودا ويمكن أن لا يكون موجودا. فإذا اتصف بالوجود كان اتصافه بالوجود أمرا زائدا على ذاته، لأن الوجود من العوارض عليه وليس أمرا ذاتيا له. لكن إذا تصورنا الوجود، ما كان الوجود عارضا عليه، لأن الشيء لا يعرض على نفسه ولا يعطى لنفسه. إذا تصورنا الوجود بما هو وجود لوجدناه لا يمكن أن ننسب إليه الوجود، لأن الوجود لا ينسب إلى الوجود ولا يعطى الشيء لنفسه، ولا يمكن أن نقول الوجود ليس بموجود لأن الشيء لا يسلب عن نفسه، لأن الشيء لا يسلب عن نفسه. فإذا لا بد من حقيقة تكون هي واقع الوجود، حقيقة الوجود، لا تعطى الوجود ولا تسلب ولا يسلب عنها الوجود، وهي التي يكون الوجود بما هو وجود مرآة لها حاكيا عنها. فالوجود المفهومي لا يعطى الوجود ولا يسلب، والوجود المحكي بواسطة هذا المفهوم لا يعطى الوجود ولا يسلب عنه الوجود، لأن إعطاء الشيء لنفسه محال وسلب الشيء عن نفسه محال. الحقائق والأمور المعقولة تكون على ثلاثة أنحاء، تكون على ثلاثة أنحاء. تارة يكون الشيء المعقول، يكون الشيء المعقول إذا دققنا النظر فيه وجدنا الوجود عارضا عليه، وجدنا الوجود عارضا عليه، وهي جميع الحقائق الإنسانية، جميع الحقائق الماهوية، الممكن زوج ترتيبي مركب من وجود وماهية، مركب من وجود وماهية. فلذا يقال الإنسان موجود أو ليس بموجود، البقر موجود أو ليس بموجود، السماء موجودة أو ليست بموجودة، وهكذا بالنسبة إلى كل معقول ماهوي، يعني كل ما كان وجوده محدودا بحد وبإطار خاص، أي كان وجوده زوجا ترتيبيا من وجود، كانت حقيقته زوجا ترتيبيا من وجود وماهية. فكل ما كان ماهية من الماهيات إن نظرنا إليه بنفسه لما وجدناه متصفا بالوجود ولا متصفا بالعدم، وكان الوجود عارضا عليه، ولذا نقول الإنسان موجود، فنحمل الوجود على الإنسانية، فيكون الوجود صفة وعارضا من عوارض الإنسانية، من عوارض الملك والحجر والسماء والأرض وكل شيء ممكن مفروض. وتارة نسب عنها الوجود فنقول الإنسان ليس بموجود، أو الإنسان الكذائي ليس بموجود، فنرى أن الوجود يمكن أن يحمل على بعض هذه الماهيات ويمكن أن يسلب عن بعض هذه الماهيات. وما كان الوجود عارضا عليه تارة ومسلوبا عنه تارة، نعرف على أن الوجود ها هنا ما كان ذاتيا، بل كان عارضا بواسطة علة أو ممتنعا بواسطة امتناع علة. كل الحقائق، كل المعقولات التي يكون الوجود زائدا عليها، كل المعقولات التي يكون الوجود زائدا عليها، أي زائدا عن أصل واقعها وماهيتها، عارضا عليها، نقول هذه المعقولات، هذه المعقولات بحسب ذاتها لا استضاء، بحسب ذاتها ممكنة، بحسب ذاتها لا استضاء لها إلى الوجود ولا استضاء لها إلى العدم، هذا واقعها وشأنها الحقيقي. وهناك بعض المعقولات والمتصورات إذا نسبنا إليها الوجود نجد الوجود ممتنعا بالنسبة إليها، فلا يمكن أن نقول النقيضان موجودان. الآن أجي إلى شريط الباب. النقيضان موجودان لأن النقيضين لا يتحملان ولا يعرض عليهما الوجود، وكذلك الضدان لا يمكن تحققهما في جوهر وموضوع واحد كالسواد والبياض. فنقول النقيضان الضدان لا يجتمعان، أي لا يجتمعان ولا يعرضان على محل واحد في زمن واحد. هذه هي المعقولة. موصلنا من بعد ما نصل إلى هذه المرتبة ونجد أن المعقولات وما يكون متصورا في الذهن، البعض منها إذا عقلناه وتصورناه يكون الوجود يكون هو بمفهومية وبمعقولية، ويكون الوجود زائدا عليه عارضا عليه. نفهم على أن بعض الحقائق وبعض المعقولات بحسب ذاتها لا اقتضاء، أي هي ممكنة، أي هي ممكنة قابلة لكي يعرض عليها الشيء فتكون موجودة بسبب العلة الوجودية، أو تكون معدومة بحسب امتناع علتها. فالإنسانية مفهوم من المفاهيم معقول من المعقولات، ماهية من الماهية بحسب ذاتها، بحسب ذاتها ليس الوجود لازما لها وليس العدم لازما لها، بل تكون موجودة أو معدومة، وهذا يدل على أن هذا عارض، وإلا لما تخلت منه الذات، وما كان عارضا يبدو أنه كان بسبب، ولا يعرض الشيء بلا سبب. فإذا كل مفهوم ما هوي بحسب ذاته لا اقتضاء، وما كان بحسب ذاته لا اقتضاء نسميه بالمفهوم وبالمعقول الماهوي أي الإنساني، والممكن بحسب ذاته لا اقتضاء. في مقابل هذه المفاهيم التي بحسب ذاتها لا الوجود جزءا منها ولا الوجود عينا لها ولا الوجود ممتنعا عليها، هذه في مقابل هذه مفهوم الوجود بما هو وجود، كما وأن الإنسانية مفهوم من المفاهيم، الحجر والبقر والشجر والسماء والأرض مفهوم من المفاهيم ومعقول من المعقولات، كذلك الوجود بما هو وجود في مقابل العدم بما هو عدم مفهوم من المفاهيم. هذا المفهوم وهو الوجود بما هو وجود يحكي عن حقيقة طاردة للعدم، طردا ذاتيا أزليا. هذا الطارد للعدم في مقابل الوجود حقيقة مفهوم الوجود له، لا لمن كان الوجود عارضا عليه. الإنسانية الوجود عارض عليها فليست حقيقة الوجود. الشجر والبقر والسماء والأرض عرفنا الآن على أنها من المفاهيم والمعقولات التي يكون الوجود عارضا عليها أو ممتنعا عنها لامتناع علته. ما كان بهذا النحو من المعقولية، يعني ما كان الوجود ليس عارضا عليه بل هو مفهوم الوجود، لا بد وأن يكون في مقابل العدم، ومفهوم الوجود بديهي، ومفهوم الوجود في مقابل العدم بديهي، ولا إطلاق للوجود إلا بما كان وجودا بما هو هو، لا يعطى لنفسه ولا يسلب عن نفسه. فمفهوم الوجود للوجود لا يعطى، ومفهوم الوجود عن الوجود لا يسلب، لأن الشيء لا يعطى لنفسه ولا يسلب وإذا كان كل شيء لا يعطى لنفسه ولا يسلب عن نفسه، فكما وأن الإنسانية للإنسانية لا تعطى ولا تسلب الإنسانية عن الإنسانية، كذلك الوجود للوجود لا يعطى ولا يسلب الوجود عن الوجود. الوجود بإطلاق الكلمة لا يمكن صدقه على أي معقول ما هو. الوجود بإطلاق الكلمة لا يمكن صدقه على أي معقول ماهوي، ذو حد. كل موجود ماهوي متحيز بحد من الحدود الماهوية، لأن الممكن زوج ترتيبي من وجود وماهية، يكون الوجود عارضا عليه ولا يكون الوجود بالنسبة إليه أصيلا. لا إصالة للوجود إلا لنفس الوجود. الوجود للوجود لا يعطى، لا الوجود للماهية لا يعطى. الوجود يعطى للماهية بعلة ويسلب عن الماهية بسلب علته، مثلا. لكن الوجود للوجود ليس كذلك، فلا يعطى الوجود للوجود ولا يسلب الوجود عن الوجود، لأن إعطاء الشيء لنفسه محال وسلب الشيء عن نفسه محال. والوجود بإطلاق الكلمة لا يكون بالنسبة إلى الوجود إلى المعقولات الماهوية. المعقولات الماهوية كل معقول ماهوي زوج ترتيبي، ملكا كان، مثالا كان، مادة وطبيعة كان، كل ممكن زوج ترتيبي من ماهية أي من حد وجودي ووجوده الخاص. فإذا كان كذلك أين يمكن؟ فإذا هناك معقول وهو الوجود بما هو وجود، الحاكي عنه المفهوم الذهني، هذا المفهوم ذهن مرآة، الحاكي عنه المفهوم الذهني، نسبة الوجود إليه ضرورية، لا يمكن أن تسلب عنه هذه الحقيقة وهي حقيقة الوجود. فإذا هناك معقول وهو الوجود بما هو وجود، نسبة الوجود إليه ضرورية لا تعطى له لأنه من حمل الشيء على نفسه، ولا تسلب عنه لأن سلب الشيء عن نفسه محال، وهذا لا يكون إلا في واجب الوجود، إلا ما كان الوجود ذاتا له، إلا ما كان الوجود حقيقة له، إلا ما كان الوجود هو هو لا شيء مضافا إليه. واضح العبارة؟ آخر عبارة. وأما الممتنع إذا عرفنا أرض التوجه، هناك ممتنعات عقلية كاجتماع النقيضين واجتماع الضدين، والكثير من الأمور المعقولة هي معقولة في الذهن لكنها ممتنعة بلحاظ الحمض الشايع الصناعي ومصداق، وبلحاظ المصداق وما يكون في الذهن أرض التوجه. لعل قائلا يقول النقيضان في الخارج لا يجتمعان ولا يرتفعان لكنهما في الذهن يجتمعان، تقول هذه صورة ومفهوم النقيضين وليست بحقيقة النقيضين، والصورة الذهنية وجود، ووجود واحد لا من باب اجتماع النقيضين. لكن من بعد ما عرفنا أن الوجود بإطلاق الكلمة لا ليس هو الشجر والبقر والسماء والأرض، الوجود بإطلاق الكلمة هو حقيقة الوجود في مقابل العدم، وهذا لا يعطى الوجود ولا يسلب عنه الوجود، حقيقة الوجود في مقابل العدم لا تتثنى ولا تتكرر، هي الحقيقة النورية الطاردة للعدم أزلا وأبدا، هي الحقيقة اللامتناهية في مرتبة التحقق، ولو كانت متناهية لكانت حقيقة ماهوية وزوجا ترتيبيا. كل ما تصورتموه بأذهانكم مخلوق لكم مردود عليكم. هذا الوجود الذي لا هذا المخلوق فهو مخلوق. فإذا حينما نقول واجب الوجود لا نريد الصورة الذهنية، حينما نقول واجب الوجود وحينما نقول ممتنع الوجود وحينما نتكلم عن مثل هذه الأمور لا نريد الصور الذهنية. الصور الذهنية وجودات ذهنية، والوجود الذهني تابع للذهن، فكما وأن الذهن ممكن ومن الممكنات والوجودات الإنسانية، كل ما يكون حالا في الذهن ومتصورا ومخلوقا للذهن لا بد وأن يكون ممكنا من الممكنات. نريد أن نقول مفهوم الوجود بلا قيد سماء ولا أرض، مفهوم الوجود بلا قيد سماء ولا أرض هو حقيقة في مقابل العدم، هو حكاية ومرآة لمن؟ للتحقق في مقابل اللا تحقق، للنور في مقابل الظلمة. هذه حقائق يدركها الإنسان، يدركها الذهن. لا نستطيع إلا بوجود هذا الأرض والسماء، مع لحاظ هذا الأرض والسماء. ولا أن وجود مجرد الوجود لا نستطيع إلا بلحاظ تعلقه. كل وجود إنساني، يعني كل وجود كان زوجا ترتيبيا، نعرف على أن الوجود من عوارضه الوجود عارض عليه وليس الوجود أصيل له. ولو نظرنا إلى الحقيقة الوجودية بما هي لوجدناها في مقابل العدم، ليست من الأمور العارضة في التحقق. لا يمكن أن يكون الوجود عرض له الوجود، الوجود لا يعرض للوجود. فإذا هناك حقيقة في مقابل العدم هي الطاردة للعدم، وهذه الحقائق التي حصلت الوجود بسبب وعلة وكانت بحسب ذاتها لا اقتضاء وجودات رابطة، وإلا لو كانت عللها من نفسها للزم الدور أو التسلسل، لو كانت وجوداتها من نفسها للزم الدور أو التسلسل، ولا يعقل أن تكون هذه متحققات. فلا بد من حقيقة هي حقيقة الوجود، ليس الوجود عارضا عليها لتكون في مقابل العدم، لتكون طاردة للعدم أزلا وأبدا، وهذه الحقيقة بحسب الذهن بحسب الإدراك العقلي لا تتثنى ولا تتكرر، لأن حقيقة الوجود في مقابل العدم لو تثنت وتكررت لكانت محدودة ولا يعقل أن تكون حقائق الوجود بكلها وبتمامها حقائق إنسانية، لأن الحقائق الإنسانية وإن نظرنا إليها في كل وجدناها متسلسلة وكثيرة، لكن بما هي بواقعها كلها يشملها واقع الإنسان، وإذا شملها واقع الإنسان كانت وجودا رابطا محتاجا إلى سببية لكي تكون متصفة بالوجود. إذا كانت كذلك ففي مقابل فالوجود بما هو وجود حقيقة واحدة لا يتثنى ولا يتكرر، وإذا كان لا يتثنى ولا يتكرر كان لا شريك له. سيكون شريك الباري ممتنعا بحكم العقل، ولعل هذا البحث يحتاج إلى توضيح وإعادة، سنعيده غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.